أجمعت صدقة. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووصل سرائرهم إلى الله حتى جئت. فلما سلمت تبسم مغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، وقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قدك سغيت ظهرك؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عندك عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج في ابن سخف بعذر لقد أعطيت بدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حكيت تذي برأس ترضى به عني لئن شكن الله يسقط عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو به عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وزار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقال لي والله ما علمناك أسلبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر يكون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زادوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقعي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكرهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قالت فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا. فاستنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مسجده بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برب السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط في قتادة وهو كعمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. فقلت له يا أبا قتادة أشهدك بالله تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبينما أنا أمشي في السوق المدينة إذ نبط من نبط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه في المدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتاب من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مطيعة فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فشجرتها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبت الوحي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، فلأغتسلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك تكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إن هلالة أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلا شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأتك فقد أذن لامرأة هلال أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيه، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة حين نهى عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيتي من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكرها الله تعالى، من قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت سارق أوفى على سلع يقول في على صوتي يا كعب مالك أبشر. فقررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرجا. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا. فذهبت إلى صاحبي مبشرون، وركض رجل إلى فرس وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزحت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارة والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلابستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوزا فوزا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنأك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حول الناس، فقام طلحة عبيد الله رضي الله عنه يهرئ لحتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، وكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إنا من توبتي أن أخلع ما من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أملك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بسفك، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا سفا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في سفك الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبداني الله تعالى. والله ما تعمدت به كثرة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي